ولأنهم يعني مساكين جهل ضلون، فهو بيتصور أن الخارق يدل على أنها من عند الله، لا، الخارق قد يكون من إيه؟ من الشيطان. فالشاهد يعني من الكلام هذا معروف عنهم، وأكثر ما ظهر في زماننا هذا دعوة العذراء تجلد مش عارف في كنيسة الزيتون والكلام ده كله، وكان فلان مشلول ومش عارف أول ما شاف بتاع مشى فتولد. أولا هذا يعني ممكن يكون ده الشلل الهستيري، أو حتى لو كان بأي سبب من الأسباب كما ذكرنا. وفي نفس الوقت هل مريم عليه السلام ممكن أن تتجلى لهؤلاء الناس الذين دعوا أنها أم الله والذين أشركوا بالمسيح مع الله سبحانه وتعالى؟ مريم بريئة من هذا الكفر، فلا يمكن أن تكون التي تتجلى حتى لو كان في تجلي سوى إيه؟ شيطان من الشياطين يضحك عليهم ويستخف عقولهم السخيفة. بعض عوام المسلمين للأسف الشديد كانوا يذهبون للاستشفاء في هذه الإيه؟ المجالس الشيطانية، طب يقروا كده آية الكرسي شوفوا إيه اللي يحصل. فالشاهد يعني موضوع الخوارق مهما عمل صاحب الخارقة لا تحرك فيك شعرة، تنظر إلى الخارقة تخالف الشرع أم لا، وتنظر إلى سيرة الذي قام بها، فإن كان ليس من المؤمنين ولا من المتقين واضح فهذا ممن تنزل عليهم الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم. يعملوا مثلا تمثال، والتمثال ده في ساعة معينة مش عارف ينزف دما أو يدر لبنا، هذه كلها أمور تبقى مضبوطة بأنابيب وحيل عادية جدا، يعني ما هيش خوارق ولا حاجة. من ذلك أيضا ما ذكره بعض أصحاب ابن الشباس، قال حضرنا يوما عنده فأخرج جديا مشويا فأمرنا بأكله وأن نكسر عظمه ولا نهشمها، فلما فرغنا أمر بردها إلى التنور، حط العظم كله جوه الفرن تاني، وترك على التنور طبقا ثم رفعه بعد ساعة فوجدنا جديا حيا يرعى حشيشا. هو بيوهمهم ان العظم ده هو يعني ايه كرامه بقى، استطاع انه يرجعها تاني حيه وبتاكل حشيش في الفرن. ثم رفعه بعد ساعات فوجدنا جديا حيا يرعى حشيشا ولم نرى للنار اثرا ولا للرماد ولا للعظام خبرا. قال فتلطفت حتى عرفت ذلك، واحد قاعد ايه يتحرى حتى عرف السر يعني، وذلك ان التنور يفضي الى سرداب وبينهما طبق نحاس بلولب، فإذا أراد إزالة النار عنه فاركه فينزل عليه فيسده وينفتح السرداب، وإذا أراد أن يظهر النار أعاد الطبق إلى فم السرداب وتتراءى للناس. وقال ابن الجوزي رحمه الله تعالى وقد رأينا في زماننا من يشير إلى الملائكة، يقول للناس الملائكة حضرت يعني، ويقول هؤلاء ضيف المكرمون، يوهم أن الملائكة قد حضرت ويقول لهم تقدموا إلي. وأخذ رجل في زماننا إبريقا جديدا فترك فيه عسلا، إبريقا جديدا فترك فيه عسلا، ليه جديد؟ فخار، هو فخار لما يعني يكون الفخار لسه ما تحطش فيه مية، سجل أول يتشرب يتشبع، المسام تتشبع بإيه؟ بما يوضع فيه، فهو عمل إيه؟ أول شيء وضع فيه مش ماء، وضع فيه إيه؟ عسل، فالعسل حيتشربه الجدار، واضح، يبقى في فترة من الوقت مش هيطلع في أول شربة يعني. يقول أخذ رجل في زمنه إبريقا جديدا فترك فيه عسلا فتشرب في الخزف طعم العسل، واستصحب الإبريق في سفره، فكان إذا غرف به الماء من النهر، يجيب لهم ماء من النهر يعني هو طبعا فاضي، حيورنهم فاضي كده ما فيش فيه ماء ولا حاجة، وعني يملأ من النهر، فكان إذا غرف به الماء من النهر وساق أصحابه وجدوا طعم العسل. وما في هؤلاء من يعرف الله ولا يخاف في الله لومة لائم، نعوذ بالله من الخذلان. دي الحقيقة ما تيسر الكلام اليوم بسبب الكلام في العبث بمصادر التلقي، العبث بمصادر التلقي في الإسلام. فمن ضمن هذا العبث كلام ادعاء الخوارق، وهناك بقية في هذا البحث متى ما واتت فرصة إن شاء الله نتكلم فيه. لكن خلاصة الكلام كما بينا، لابد أن نفهم أن الخوارق أقسام عدة، أهمها المعجزة وهي الأنبياء، ثم الكرامة للأولياء بشروطها، أول معونة لمن كان حديث عهد بالتوبة فيخرق له العادة إعانة له على ذلك وتثبيته، في الإهانة للكذابين المتنبئين الكذبين، وهناك أيضا أحوال الشيطانية، وهناك القسم الأخير وهو ليس في الحقيقة من الخوارق وإنما من باب الحيل والمخاريف كما يعني ذكرنا. أيضا الكرامة تدل على ولاية صاحبها لكنها لا تدل على عصمته، وتدل أيضا على صحة الدين الذي يؤمن به هو دين الإسلام. أما المعجزة فتدل على صدق النبي